الحمد لله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. أحمد ربي تعالى وأشكره وأثني عليه وأستغفره. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الله تعالى أوجد الناس وبرأهم وهيأ لهم ما يعمرون به الكون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وضمن نسلهم وبقاءهم، فهم جيل يخلف جيلا، وأمة تغفو أمة، وحضارة ترث أخرى. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. شعوب وأمم وأعراق وأجناس ولغات وطباع وأديان ومذاهب، نسبها في الإيلاد آدم، وأصلها في التدين التوحيد. ولما خبت أنوار النبوات في حين من الدهر، وضعف استمداد الناس من الوحي في فترات من التاريخ، تفرق الناس وأصبح كل حزب بما لديهم فرحون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. فنشأ أتباع كل أمة على ما ورثوه، وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فعميت أبصارهم عما أنعم الله به على هذا الكون من وحي وهدايات ونبوات ورسالات، تضيء للسالكين دروب الحياة وتضمن للمهتدين الفوز والنجاة. بل إن انغلاقهم عن فهم دين تنطق أنواره بصدقه وتشهد بقايا دينهم بعدله، قد حرم المنكفين امتدادا طبيعيا لدينهم وتجديدا إلهيا لشريعتهم. يحمل شعلته نبي قد بشر به نبيهم، ورسول تومئ إليه كتبهم. ذلك أن الله تعالى لما كان هو وحده المستحق للعبادة أوجد فطرة التدين في نفوس خلقه، وبعث إليهم أنبياء ورسل بعقيدة واحدة وهي التوحيد، وشرائع شتى في المعاملات والأحكام، كما في الحديث المتفق عليه: إنا معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فإن غبر الدهر على بعث ذلك النبي وخفتت أنوار نبوته في نفوس المتأخرين من أتباعه، وكلما بعد الجيل وهن الاستمداد، فيبعث الله نبيا آخر حتى لا يترك الخلق سدى. ثم أرسلنا رسلنا تترى، يبعثه الله بعقيدة من سبقه وشريعة مختلفة عما سبقها لحكمة يريدها الله سبحانه، حتى ختم الله تعالى بشريعة ضمن خلودها وأوجب على الناس كل الناس اتباعها. جمع فيها خير ما وجد في الشرائع السابقة، وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال في ختام النبوة: اليوم أكمل وقال في ختام مرحلة النبوة: اليوم أكملت لكم دينكم. وفي الوقت ذاته وصى الله تعالى بمن لم يتبع هذه الشريعة الخاتمة من أتباع الديانات السابقة وفاء لنبي لهم قد بعث وإكراما لوحي قد بقيت في أيديهم منه بقية، فخص أهل الكتاب بدية ليست لغيرهم، وأحل ذبائحهم ونكاح نسائهم، وأوصى بعدم التعرض لعبادهم وأماكن عبادتهم، وجعل لمن أسلم منهم أن له أجره مرتين. وجاء القرآن الكريم بكثير من أخبارهم وأخبار أنبيائهم عليهم السلام، وجعل الإيمان بالكتب السماوية والتصديق بنبوات الأنبياء السابقين ورسالات الرسل الماضين ركنا من أركان الإيمان بهذا الدين الخاتم. وكثر خطاب القرآن لأهل الكتاب وأتباع الديانات، وتنوعت أساليبه وتعددت أغراضه، واستهلت كثير من آياته بيا أهل الكتاب في حوارات شرعية وعقلية ونداءات حضارية تحترم عقل المخاطب وتحاور فكرة ولا تجرح عقيدته، ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. أيها المسلمون، ولأننا في زمن الصراع على المصالح وتغليبها على القيم والمبادئ، وفي وقت استعمل فيه كل ما أمكن من أدوات الصراع، كانت الأديان وسيلة من هذه الوسائل المستخدمة كأنها لم تكن من مشكات واحدة أتت بعقيدة راسخة ثابتة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وكان دين الإسلام هو أكثر دين تعرضت محاسنه للتغييب، ونالت أحكامه الإساءة والتشويه تارة من أعدائه وتارة أخرى من بعض أبنائه. وإنك لتعجب، ونحن في زمن القرية الكونية الواحدة، وفي عصر المعرفة المنتشرة، وفي وقت حرية وسائل النشر والاتصال والإعلام، أن تجد في صحف سيارة مرموقة وفي فضائيات متابعة موثوقة جهلا فاضحا بهذا الدين، وعماية تامة عن نبيه الكريم، واستفزازا صريحا للمسلمين، وتشويها لتاريخهم ورجاله الماضين. مما يزيد الجهل بهذا الدين لدى الشعوب المغيبة، ويزيد الحيرة لدى الباحثين عن الحقيقة. ومن أجل هذا وجب على القادرين من المسلمين ألا يألوا جهدا في إظهار حقيقة هذا الدين وعرضه كما هو على الباحثين وعلى التائهين، بلا مزايدة ولا تحريف ولا نقص ولا تحوير، لأن أنواره دالة على حقيقته وصفاءه يخبر عن معدنه وجوهره. وكان الحوار مع المخالفين من أتباع الديانات وغيرهم فرض كفاية على القادرين من المسلمين. وكانت دعوة خادم الحرمين الشريفين وفقه الله للقاء العلماء وأصحاب الفكر من أتباع الديانات، ليعرف الدين من رجاله وليس من أعدائه، وليطلع على أحكامه من علمائه وليس من جهال أبنائه، وهي فجوة كانت تنتظر من يردمها، وهوة وجب تجسيرها. والآن وقد اجتمع من علماء الأديان من اجتمع، فقد وجب عليهم الصدق مع ربهم والتجرد للحق والعدل، لأنهم متبوعون وفي قومهم مقدرون ويوم القيامة محاسبون. وأن يقطعوا الطريق على من يستخدم الدين ولا يخدمه، ويسفك الدماء باسمه، ويقهر الشعوب تحت مظلته، ويشعل الحروب تحت لافتته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله،